أحسن تأويلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السياسة الشرعية ومسجداتها المعاصرة. حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله ستكون بعنوان نقد الحاكم بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية. أستضيف في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور عبد المالك الرمضاني من جمهورية الجزائر العربية. باسمكم أعزائي المشاهدين أرحب بصاحب الفضيلة. أهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين جميعا، حياكم الله شيخنا الكريم. شيخنا الكريم، موضوع نقد الحاكم حقيقة ظهر يعني على الساحة خاصة في الثورات العربية، وبرزت يعني شطحات الناس في هذا التفسير، وعد كثير من الناس أن نقده في الملأ وفي المجتمعات وفي القنوات من باب النصيحة لله جل وعلا ولرسوله، ولا شك أن هذا الأمر مخالف ومصادم لنصوص الشريعة. لو أردنا في أول تساؤلاتنا فضيلة الشيخ أن نعرف موقف الشريعة الإسلامية من نقد الحاكم، هل أيدت، هل قيدته بضوابط؟ لكم الكلمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا ريب أن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة ليس في هذا الزمن فقط بل في كل زمان، لأن الحاكم بشر من البشر، فهو يجتهد فيما يأتي ويذر مع نفسه ومع أمته، فهو في حكم اجتهاده البشري يصيب تارة ويخطئ أخرى، ولا ريب أن الناقد له يأخذ بيده إلى المثل العليا وإلى الصحيح مما ينبغي أن يكون عليه تصرفه. فإذا اتفقنا بأن الحاكم بشر يخطئ ويصيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، أخرجه الترمذي وصحه أهل العلم، فهو محتاج إلى من يشد أزره ويأخذ بيده إلى الحق. هذا من جهة، فلا قداسة لحاكم ما دام بشرا. لكن معترك الخلاف بين الناس في هذا الباب ليس في كونه ينقد أو لا ينقد، معترك الخلاف الأكبر في كيفية نقده، هذا الذي ينبغي أن يطرح دائما، وهذا الذي فهمته من سؤالك الكريم. الشريعة الإسلامية كما سبقا بينت ما تنقم على الناقد أن ينتقد حاكمه، بل ترى هذا من الشجاعة الأدبية، ترى هذا من البطولة في مواجهة بعض الأخطاء وإحياء الحاكم بالحق الذي ينبغي أن يكون عليه في مجتمعه. لكن ربنا تبارك وتعالى لما أرسل خيرة خلقه في زمانه وهو موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام إلى شر الخلق بل أكبر طواغيت الدنيا إلى فرعون، قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. ولا يخفاكم قصة هارون الرشيد لما أتاه رجل وقال أريد أن أنصحك وتحملني سأغرض عليك، قال أما هذه فلا، قال فإن الله بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني، فقال له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فهذه الحقيقة درس لكل ناصح لحاكم. ثم ربنا عز وجل ما قال اذهبا، دل هذا الأمر على أن نصح الحاكم بعيدا عنه أمام الملأ ليس من العقل في شيء ولا من الشرع أيضا، قال اذهب. ويؤيده ما صح في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، هذا أفضل الجهاد، فقال عند سلطان، ما قال من بعيد على منصات أو مدارج الجامعات وعلى منبر مسجد أو غير ذلك، ما قال تنصح له من بعد، بل قال عنده. قال أهل اللغة كلمة عنده هي أخص كلمة دلالة على الدنو والقرب، هكذا يقول اللغة. كلمة عنده أخص لفظة في ظروف المكان دلالة على الدنو. إذن فالشجاع ليس من يتكلم على الحاكم من بعيد ويطعن عليه ويعري شخصيته ويبين عيوبه للناس، لكن الشجاع أن يذهب إليه ويقول يا صاحب كذا بكلام لين كما جاء في الحديث ويبين له الخطأ. إذا هنا أمران، السر في نصح الحاكم يحرص على الإسرار، والأمر الثاني أن ينصح له بلين، لأنه شرعا وعقلا لو جاء رجل ينصح لك أمام الملأ مهما يكون إيمانك فلن تقبل ذلك، لأن كما يقال النصيحة أمام الملأ فضيحة. فأنا أستغرب صراحة من كثير من خطباء المساجد حينما يريد أن يعالج بعض الأخطاء في المجتمع أو الأخطاء السياسية كيف يطرحونها أمام الجماهير، وقد يسمون بعض الوزراء وبعض المسؤولين ثم يرقبون من كلمتهم هذه الفاضحة أن يرجع المخطع عن خطائه، وهو رجل تعود أن يأمر لا أن يؤمر. صحيح. وقد قيل أنزلوا الناس منازلهم. بارك الله فيكم شيخنا على هذه التوضيح. لكن شيخنا الكريم، بعض الناس يقول أنا لا أستطيع أن أذهب إلى الملك، أو يعني تحول المواعيد كذا، فهل لي بطريقة أخرى أن أوصل نصيحتي إلى الملك؟ له طريقة أن يوصلها إلى الوجهاء. الوجهاء موجودون ولهم قرب مع الناس والعرفاء، يبلغ للوزير ومن دونه وبعض من يمثل بعض الأحزاب وغيرها، من يمثل يقول له أبلغ ولي أمرنا كذا وكذا وكذا، يبلغه. جميل. لأن ثم ينبغي لنا أن نذكر شيئا ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية ولكن يأخذ بيده في خلوة ولينصح له، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. نعم، إذا كان وصلت، وصلت ما وصلت أديت الذي عليك، فكرت في الموضوع، حاولت أن تنجي الأمة من خطأ حائق بها، فهذا غير على الدين وغيرة محمودة، لكن ينبغي أن تكون على منوال الشرع. صحيح. جاء رجل لابن عباس قال أرأيت إن كان في أميري كذا وكذا أفأنصح له؟ قال إن كان ولابد ففيما بينك وبينه. هذا كلام ابن عباس بالإسناد الصحيح. وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال فأته في بيته وأخبره بالذي تراه، فأته في بيته. تأمل كلام السلف، وفي هذا كلام كثير في الصحيحين. أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قيل له ألا تأتي هذا الأمير فتنصح له؟ قال وإذا أتيت وأخبرتكم. لأن هذا يتنافى مع الإخلاص. نعم صحيح. ما يصلح تقول والله رحت للرئيس الفلاني الحاكم الفلاني ونصحته وقال لي قلت له ذهب أجرك. الله. اذهب إليه وانصح له بينك وبينه ولا تفضح. قال وهل إذا كلمته أخبرتكم؟ لقد كلمته ليس بيني وبينه إلا الله. الله. هكذا جاء في الصحيحين. فهذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شجعان الأمة. لكنهم حكماؤها. صحيح. ينصحون بحكمة. نعم. وهذه الآثار شيخنا الكريم تدل على أن النصيحة العلنية ضررها أكثر من نفعها. جدا. نعم. أحيانا قد يكون الحاكم مستعدا لقبول النصح، لكن لما يشوف بأنك أسقطت قدره أمام الجمهور. نعم. حاكمنا يفعل ويقول وكذا وكذا وكذا، ثم يتستر هذا النصح بالجماهير التي حوله وقد يتبادلون. هو الكلمة شجاعة وأولئك الدمعة تذرف على أعينهم أنا فلان الله شجاع وما شاء الله إلى آخره. هذا في حق الأمر إسقاط لقدر الحاكم. نعم. يكون سببا لعدم قبوله النصح. جميل. نعم. شيخنا الكريم، لو أردنا أن ننتقل يعني إلى النظرة في النظم الديمقراطية، كيف نظرت إلى نقد الحاكم؟ نعم. هل نظرتها نفس نظرة الشريعة أم بخلافها؟ هي الحقيقة الديمقراطية التي جاءت من أوروبا. نعم. عاشت قبلها ما يسمى بالثيوقراطية. الثيوقراطية هذه تعني تقديس الحاكم، حيث كان عندهم الحاكم مقدسا، إذا وصل الحكم صار مقدسا. ومن قريب في اليابان، فقط في اليابان سنة 1949 كانوا يرون الحاكم كأنه الإله في أوامره ونواهيه، لا يجوز التفكير بتاتا في خطأها فضلا عن نقدها. هذا من قريب فقط. فانتقلوا، حصل عندهم ثورة من أواسط 1600 ميلادي إلى يومك هذا، انتقلوا من ثورة إلى ثورة، ثورة بريطانية ثم ثورة فرنسية ثم ثورة أمريكية. وهل مجرا كيف يثورون؟ يثورون على هذه القداسة المدعاة للحكام، فانقلبوا من طرف إلى طرف، بمعنى انقلبوا 180 درجة. كانوا يقدسونه ثم صاروا إيش؟ لا يعطونه قدره المستحق، فيتكلمون الآن الديمقراطية تعطي الحرية للشخص أن ينتقد الحاكم بكل مجالاته، سوى عند بعض النظم أو أكثر النظم عندهم، سوى إذا أدى إلى الشتم أو إعمال العنف فيمنعون. لكنهم يقولون انتقدوه بالكتاب، بالصحيفة، بالإذاعة باللقاءات العامة مع الناس انتقدوه ما شئتم، اذكروا فيه ما شئتم. وهم في الحقيقة نظروا إلى حرية الفرد وأغمضوا أعينهم عن ماذا؟ عن حق المجتمع. حق الفرد أن يكون حرا، هكذا قالوا، هو حر يقول ما شاء، لكن أغمضوا عيونهم وغفلوا عن حق أعظم هو حق المجتمع. لأنك إذا نصحت الحاكم أمام الناس بلبلت الأوضاع، أوضاع البلاد، وكنت سببا في إثارة الفوضى. لأن إذا سمع بين الحاكم مخطئ ثم والله هذا الذي نقده علانية وربما سبه سمح له في ذلك ولم يعاقب، يجرئ غيره. صحيح، كما يقول عبد المبارك رحمة الله عليه، إذا ذهبت هيبة السلطان فقد ذهب حكمه دولته. نعم، لا شك. صحيح. نعم، يضيع حكمه دولته، ما عند السلطان هيبة. فالسلطان ينبغي أن تكون له هيبة، وهذه كلمة أيضا من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فلذا هم يقولون الفرد حر يقول ما شاء ويتكلم بما شاء. فنقول الفرد حر، الفرد حر في حدود الشرع أولا، وهنا رأينا سابقا بعض النصوص الشرعية، والفرد حر في حدود أنه لا يتعدى على غيره. صحيح. ثم فيه طريقة تستطيع أن تبلغ الحاكم نصيحتك إياه. أنا أسأل سؤال، هل قيام الخطيب على المسجد بتعرية عيوب الحاكم هذا إذا كان هذا نصحا، هل تتصور أنه يصل الحاكم؟ أنا في ظني لا يتعدى حدود الأمنية فقط، يعني الشرطة وغيرهم من هم مطالبون بتأمين البلاد لا يتعداهم. فلذلك إذا أراد أن يعاقبه نادوه، والحاكم ما يدري عن شغله. صحيح. لأن الحاكم مشغول بأمور. صحيح. عظيمة. هل كل فرد انتقده يدري عنه الحاكم؟ ما يدري. إذا نصحك ذهب كما يقال كصيحة في وادي ضائعة. فلهذا يقال اذهب إليه وانصح له وبين له، فإن قبل الحمد لله، ما قبل يكفيك هذا المجهود الذي قد قمت به. فالنظم الوضعية المسكينة هذه سبحان الله العظيم فتحوا المجال، فلذلك هم لا يعيشون أبدا في استقرار. ما يعيشون في استقرار، لأن يفتحوا هذا المجال الذي شرعنا أغلقه، وشرعنا حكيم جدا. الشريعة الإسلامية تأتي بالشرع الصحيح والعقل السليم الرجيح. فالعقل السليم يحيل. لأن أسأل أي واحد، قل له أنا إذا قمت على منصة أو مدارج الجامعة وقلت الرئيس فيه وفيه وفيه وفيه وفيه، هل فيه مظنة قوية لأن يقبل النصح أو يرده؟ والجواب واضح. صحيح. الله المستعان. طيب شيخنا الكريم، نقد الشريعة لنظرة النظم الوضعية لنقد الحاكم، هل الشريعة أيدت أم الآن رفضت من خلال ما تفضلتم به؟ ولا شك أن الشريعة ترفض الطريقة الديمقراطية. ديمقراطية على كل حال إنتاج بشري يرفضه الإسلام، لأنه مبني على أصل فاسد جدا، وهو أن الحكم للشعب. والإسلام يقول كما قال تعالى القرآن الكريم إن الحكم إلا لله. قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ليس بما رأى الشعب. فهذا الفرق بين كيف ربك عز وجل خلقك ورزقك ثم أعطاك شريعة تهملها لتقول ما رأي الشعب في كذا. الشعب ينبغي ما دام مسلما ينبغي أن يسلم لأحكام الله عز وجل، لأن ربنا تبارك وتعالى ذكر في غير ما آية ضرورة تحاكم المسلم إلى شريعته. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، إن حكموا إلا أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، إلى آخر ما هنالك من الآيات في هذا الباب. نعم. جميل. شيخنا الكريم، في حدود دقيقة، إذا أراد الإنسان أن ينقد الحاكم كيف له الطريق الشرعي أن يسلكه؟ نعم، الطريقة الشرعية إما أن يكاتبه. نعم. ويطلب أن تصل الكتابة إليه، وإما أن يقابله أو يقابل الوجهاء الذين يبلغون الحاكم. هذه الطريقة الآن التي ينبغي أن يسلكها. ما استطاع حفظ أمن البلاد ودرء الفوضى عنها أولى من كونه يخرج ما في نفسه، ينفس عن نفسه ثم يضيق على الشعب بماذا؟ بالفوضى والفتن والانتهازيين، يحركهم هنا وهناك، لأن الانتهازيين يتحركون عند هذه الحركات. ثم مع الأسف الشديد أنا لا أدري الآن كيف تحول كثير من الناس، كانوا جبناء تحول إلى شجعان في هذا الظرف الذي القوى أو بعض القوى العالمية حاولت أن تفرض على كل الدول ماذا؟ هذه الحرية المطلقة التي لا حدود لها، وصاروا شجعان ما شاء الله ويتكلمون في الحكام. فما أدري هذه الشجاعة لماذا يعني يختفون وراء هذه القوى العالمية فقط، ولو كانت من الدين فحيها لا. نعم. إذا شيخنا التجمعات والمظاهرات والمسيرات والتشهير العلني والإنكار العلني، كل هذا من خلال كلامكم مخالف للشريعة؟ أبدا، هذا مخالف للشريعة، ليس له أدنى دليل في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذه السلف الصالح. نعم. شيخنا الكريم حقيقة يعني اللقاء بك ممتع لكن وقتنا أزف، وتقدم بالشكر الجزيل لك على هذه الإجابة الوافية لهذه التساؤلات، وأسأل الله يبارك في كلمتك وأن ينفع بك. يبارك في الجميع، جزاكم الله خير وفقنا وإياكم. أعزائنا المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة أتقدم بالشكر الجزيل إليكم على متابعتكم، وأمل معكم أن تابعونا في الحلقات القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما